على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر معية الله لخلقه وإحاطته بهم وقربه منهم. قال: وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين أو أغنني من الفقر، رواه مسلم. قوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، هذا الحديث رواه البيهقي وغيره، ذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه وقال في شرحه، رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث نعيم بن حماد عن عثمان بن كثير عن محمد بن مهاجر عن عروة عن ابن غن عن عبادة بن الصامت. ثم قال أبو نعيم: غريب من حديث عروة، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر، انتهى. ونعيم بن حماد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: وثقه أحمد وجمع المصنف. نعم، هذا كمان نعيم بن حماد شيخ البخاري. نعم. وقال النسائي: غير ثقة. وقال الأزدي بن عدي: قالوا كان يضع. وقال أبو داود: عنده نحو 20 حديثا لا أصل لها، انتهى. ومحمد بن مهاجر فإن كان هو القرشية فقال البخاري: لا يتابع على حديثه، أو الراوي عن وكيع وكذبه الجزرة كما في الضعفاء الذهبي، وبه يتجه رمز المؤلف لضعفه، انتهى. كل هذا والحديث قد حسنه المؤلف رحمه الله، وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة جدا. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: معناه حق، معناه مراقبة، حيث يتضمن مراقبته سبحانه وتعالى. في القيد والشناء لأن علم العبد استشعاره هذا أن تعلم أن الله معه كيف وهو معكم أينما كنتم. نعم. قد قال رجل، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذه الأحاديث ونظائرها فيها إثبات معية الله لخلقه، ولفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم واختتمه بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى. قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه. نعم. ومع بالمعية الخاصة، وهو مع الجميع بالمعية العامة. ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره آئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى بائن من مخلوقاته. وقوله إذا قام أحدكم من الصلاة، الحديث رواه أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن عن جماعة من الصحابة، وممن رواه من الصحابة أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وأبو سعيد الخدري وابن عمر وجابر بن عبد الله. ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد السلام وهو يصلي بين يدي الناس. وليد سيد النعيم بن حماد فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. وفي لفظ لهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها. قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به ثم قال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. وروى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رده بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. كان هذا هو المتبقى قبل أن يحصل عند للناس يعني وسائل مضاعفة مناديم. كان الإنسان يحتاج في الصلاة في المسجد، المسجد لا يتأثر قوله ولكن عن يسار هذا فيما إذا كان خارج المسجد، المسجد فلا يمكن أن يبصق في المسجد خطير. فكان الطريق أن يأخذ طرف ثوبه رداءة أو مثل غترة أو شماء كان يدخل فيه ويفرقه لأن البصاق يعني طاهر وما يذهب معه. هذا هو المخرج إنما يكون الإنسان في المسجد وليس معه ما يبصق فيه طرف ثوبه. نعم. نعيم بن حماد ابن معاوية بن الحاتم الخزاعي. الخزاعي نعم. أبو عبد الله المروزي نزيل مصر. نزيل مصر. مصر. صدوق يخطئ كثيرا. آه. فقيه عارف بالفرائض من العاشرة. فقيه عالم بالفرائض. مات سنة من العاشرة مات سنة 28 على الصحيح. وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه مستقيم. باقي حديثه مستقيم. البخاري داود الترمذي. البخاري. وداود الترمذي وابن ماجه. إيه هذا لفت انتباهي. يعني فيه كلام كثير مع ذلك هو من رواه البخاري. مات 28. ها؟ 28. 200. هم؟ 28 و200. رحمه. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا فليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه إذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليتفل هكذا في ثوبه. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. عن ابن عمر مرفوعا إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه وجه الرحمن. وروى أحمد وأبو داود والنسائي. نخامة القبلة غير الصلاة يروى عن الشافعي. نعم. لا شيء. والله الأظهر عندي أن هذا خاص بالصلاة، لأن وإن جاء في بعض الروايات مطلق لكن المقيد يفسر المطلق إذا قام أحدكم في الصلاة. أما إذا يكون في الصلاة فليس القبلة بعدها يستدبر الإنسان القبلة. لكن يظهر فيها يعني بعض العلم تمسك في بعض الإطلاقات. وروى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه. وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها. قوله فإنما يناجي ربه في رواية فإنه يناجي ربه. قوله فإن الله قبل وجهه قبل بكسر القاف وفتح الباء موحدة أي مواجهه. وقوله فلا يبزقن قبل قبلته أي جهة قبلته. قوله أو تحت قدمه أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده. هذا المفروض تحبه ها؟ دل معنا تقدم حديث أبي هريرة. إيش؟ دل معنا تقدم حديث ناس. وزاد أيضا من طريق همام عن أبي هريرة فيدفنها. قوله ثم أخذ طرف ردائه إلى آخره فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه كذا للأكثر. وفي رواية أبي الوقت وتحت قدمه بالواو يعني ذا بالترديد. ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولكن عن يساره تحت قدمه بحذف أو هذه أو والوقف وكذا للبخاري صارت كم رواية عن يساره أو عن يساره وتحت يساره وتحت وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة. والرواية التي فيها أو أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك. في غير المساجد. نعم. في غير المساجد. أنا قلت آنفا إنه هذا في غير المسجد. ولكن كان ظاهر الحديث إنه حتى ولو كان في المسجد إذا لم يتيسر له البصاق في ثوب أو شيء يظهر ولكن يدفنها. يدفنها لأنه في الحديث الآخر البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها اتفق على صحة وكفارتها دفنها. فهو لعل هذه حالة رخصة يعني إذا كان في الصلاة فله رخصة أن يبصق في المسجد على أن يدفنه عن يساره تحت قدمه ويدفن. أقول إذا احتاج لكن لا يجوز ابتداء هذا بعد الساعة يبتدي البصاق في المسجد. نعم الآن يا شيخ الآن نعم الآن الله يهديك. لا ما يمكن لا يمكن الصلاة بالنعال ولا البصاق في المسجد. دفنها كيف تدفنه؟ تطبق عليها الفرشة؟ يصير. لا لا ما يمكن. لكن عوض الله أنا صار هذا الحين أسباب كثيرة في مناديل مناديل مع الناس ومناديل في المسجد الآن صارت من التركيبة كانت هنا مناديل هذه صارت من الأثاث في كل مكان في السيارة وفي المكتب وفي المسجد وفي البيت وفي البيت في كل غرفة. سبحان الله. وفي الحديث دليل على قرب الله عز وجل من المصلي وفيه إثبات صفة الوجه لله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأما ما احتج به بعض النفاة من تفسير بعض السلف بقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أن المراد بوجه الله هنا القبلة فلا حجة في ذلك. قال الشيخ في المناظرة وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال شيخ الإسلام يرى أن الآية ليست من آيات الصفات وأن الوجه هنا المراد به القبلة بمعنى الجهة. وابن القيم بالعكس يرى أن من آيات الصفات ثم وجه الله. نعم. قريب انه نقل كلام شيخ الاسلام الان. ايه. ثم نقل بعده كلام ابن القيم. فلنشوف. ولا ذكر. عجيب. نعم. حيث قال ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. والمشرق والمغرب الجهات. والوجه هو الجهة. يقال اي وجه تريد اي جهة. وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال فأينما تولوا فثم وجه الله أي تتوجهوا وتستقبلوا انتهى. وتفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتفسير وجه الله كلام ابن القيم بدأ وتفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي فإنما قالوا في موضع واحد هو قوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله على أن الصحيح في قوله فثم وجه الله